بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ظهر في العصر الحديث مسألة لم تكن مذكورة في كتب الأوائل، مسألة يمكن أن نسميها مسألة حادثة، متعلقة بمسائل الإيمان، سماها من أطلقها تكفير تارك جنس العمل، المقصود به العمل الظاهر. قد ذكرنا من قبل أن لا خلاف بين أهل السنة في أن عمل القلب من الحب والانقياد والخوف والرجاء والتوكل وسائر أعمال القلوب أن أصل كل منها ركن في أصل الإيمان. يعني إذا زال بالكلية من القلب زال نهائيا يزول الإيمان، ولابد أن يوجد ذرة فما فوقها من كل عمل منها في القلب، وهي متلازمة في الغالب حتى يوجد أصل الإيمان أو توجد ذرة من الإيمان في القلب. بداية المسألة في فكر التوقف والتبين، هو في الحقيقة هي درجة من درجات الانحراف عن منهج أهل السنة في مسائل الإيمان. وكما نعلم أن بداية الأمر ده في يعني في الصحوة الإسلامية المعاصرة كانت مع يعني أو تأصلت بوضوح مع كتابات الأستاذ سيد قطب رحمه الله وغفر له، وتلاها بعد ذلك الأستاذ محمد قطب رحمه الله وغفر له. ففي أوائل الكلام بتاعهم هم، وإحنا لو بسترجع كنا قلنا في المقدمة في مسألة تطور الانحراف في الفكر ده، في بدايات كلام في معالم في الطريق وفي كتاب في ظلال القرآن كمقدمة سورة الأنعام وغيرها، وفكرة المجتمع الجاهلي اللي لم تتبلور بطريقة واضحة في بداية الأمر إن هي هترتب عليها أحكام المجتمع الجاهلي اللي هو في المجتمع جاهلية ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى إن إحنا هنعامل الناس كأنهم كفار، ولا المسألة دي لها معنى تاني. أول نسخة أو أول يعني طريقة في فهم هذا الكلام كانت جماعة شكري مصطفى اللي تكونت داخل السجن، واللي قال فيها إن إحنا مش جماعة من المسلمين بل إحنا جماعة المسلمين، بمعنى إن اللي يخرج عن هذه الجماعة يكون كافرا والعياذ بالله. و يعني طور المسألة جدا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله في التطبيق العملي، لوازم بقى الفهم الباطل لدرجة أنه ممكن أي واحد يشتغل في الحكومة، أي واحد يشتغل في يتعامل معهم، لوازم غير لازمة أصلا أن هذا الأمر ده يصح مع الكفار. المسألتين دول اللي الخوارج كانت هي موجودة عندهم، قضية الغلو في مسألة الحكم لدرجة اعتبار أن أي تحكيم لشخص ما حتى في مسائل الشرع أمر فيها بالتحكيم زي ما عملوا علي بن أبي طالب في قبوله التحكيم يعتبرونه كفرا ناقلا عن الملة، وكل من يتابع على ذلك بما تصورونه متابعة، يعني المتابعة دي نتيجة الجهل، يعني إيه موافق على هذا الأمر أو يوالي عليه إنه يشوفه معاه، زي ما قلنا قبل كده قضية الولاء والبراء عندهم مثلا، واحد واقف مع واحد، واحد بيتكلم مع واحد، واحد بيبيع ويشتري مع واحد، يبقى كل ده عندهم ولاء. فكان زمان في أول ما نشأت الجماعة دي كانوا اللي يقطع تذكرة الترماي يبقى بيوالي الكفار، واللي طلع بطاقة يبقى بيوالي الكفار، واللي طلع جواز سفر يوالي الكفار. إذا كانت حاجة مميزة ليهم أول ما يسلم عندهم يعني يقطع البطاقة يقطع جواز السفر. حتى كان العهد قريب يعني كان جماعات جاية من ألمانيا شربت الفكر ده، جت مصر هنا وراحت الصحراء وقطعت جوازات السفر، ولما اتقبض عليهم قعدوا بقى شهرين على بال ما السفارة الألمانية رضت تطلع لهم جوازات سفر. والمصري كان في امرأة أو بنت مصرية اندمجت معاهم وقطعت البطاقة طبعا لأن دي بطاقة الايه الطواغيت، وكل حاجة عندهم يبقى عبد الطاغوت. للعلم الحاجات دي بتسري تدريجيا من حيث لا يشعر الناس، في حكاية بقى عبد البيادة عبيد الشيخ فلان ونحو ذلك، لأن الكلام عندهم مفيش تمييز ما بين الطاعة في الكفر وبين الطاعة في المعصية مع اعتقاد أنها معصية. يعني أنت أقول أن فلان عبد الهوى عبد لهوى أن إلهه هو هواه، فإحنا كلنا عندنا معاصي، والمعاصي هي من إيه؟ من أمر الشيطان ومن أمر الهوى، هوى النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. طب أي واحد يعصي ربنا يبقى نقول عليه اتخذ إلهه هواه؟ أو أي واحد يعصي يطيع الشيطان في معصية الله يبقى ينطبق عليه ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ ده خطر عظيم جدا. إمتى تكون عبادة الهوى عبادة؟ يعني تكفر صاحبها، طاعة الهوى تكفر صاحبها لما تكون يتبع هواه في الكفر وفي الشرك، في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، في تكذيب الأنبياء، في التكذيب باليوم الآخر، أو في الكفر باليوم الآخر وهكذا. إمتى تكون طاعة الشيطان عبادة له؟ عشان أقول عبد الشيطان لما يكون طاعته له في الإيه؟ في الكفر. لما تكون طاعته له في الشرك يبقى عبد الشيطان وهكذا. هقول إمتى يبقى ده عبد الطاغوت، عبد الحاكم بغير ما أنزل الله، والساحر والكاهن لما يطيعهم ويتبعهم على الإيه؟ على الكفر. وليس ان هو حكم على سبيل المثال واحد عايش في بلد من بلاد الكفر وفي نظم معينة وقف في إشارة المرور بتاعت الكفار، زي ما البعض في سوريا النهاردة بيكفروا الإخوة داعش دول مثلا بيكفروا الإخوة المصريين رايحين يغادوا في سبيل الله، يقولوا انتوا عدتوا على المعبر بتاع الكفار الأتراك يبقى انتوا كفرة. الله والمرور على المعبر يبقى ايه؟ عشان انتوا تجوا عبيد الطاغوت، تبقى انتوا كده اتبعتم الطواغيت وده طبعا نتيجة الجهل. ومين يسمى طاغوت؟ يعني انه نوع من الحكام يسمى طاغوت، الحاكم بغير ما انزل الله، والحاكم بغير ما انزل الله ده منهم كفر دون كفر، اللي هم بيحكمهم بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى على غير استحلال وعلى غير الزام بخلاف الشريعة في التشريع العام. يعني لا يرى أن حق البشر أن يشرعوا من دون الله، ولكن واقع الأمر يقول أنني لا أستطيع الآن أن أطبق هذا الأمر لأنه له ضوابطه وشروطه، ولكن الشريعة هي الحاكمة. فلو واحد ممكن يبقى أصلا كفر دون كفر، ممكن يبقاش أصلا في باب الكفر لأنه بالفعل يكون عارضا، وإلا فإسلاميين في بعض البلاد وكانت من ضمنها مصر مثلا طوائف إسلامية حكمت البلد مثلا لمدة سنة، طائفة إسلامية ما قلناش عليهم كفار ليه؟ وإحنا كنا نشارك أيضا في المجالس اللي هي النيابية وما قلناش إن الكلام ده، وساعة ما مساكنا ما طلعناش مباشرة كل أحكام الشريعة من جهة الحدود ونحو ذلك، وقلنا لهم هنطبق دلوقتي لأن هذا غير مقدور عليه في الحقيقة، ولا كنا نقدر ولا كان يمكن هذا الأمر. وكذلك الناس اللي موجودة ويعني يعني حسب كل واحد فعلا، هل هو فعلا كاره للشريعة محارب للشريعة لا يريد هذا الأمر ولا يرى أن شرع الله هو الذي يحكم به زي ما البعض من العلمانيين والليبراليين كان ولا يزال. يمتحن الإسلاميين ويقول لهم وأنتم وافين على الديمقراطية بجد؟ يعني لو الديمقراطية الصناديق جابت رفض الشريعة الإسلامية تقبلوا ولا تقبلوش؟ لو قبلنا يبقى كفرة. لو واحد قال أيوة نقبل نقبل، يعني راضيين بأن الشعب رافض الشريعة، خلاص الشعب هو حر عايزين يرفضوا الشريعة يرفضوا الشريعة. في فرق بين أن نقبل وبين أن أقول أنا لا ده كفر بس أنا مش قادر أغيره، أنا لا أستطيع. الرسول صلى الله عليه وسلم أعش في مكة كم سنة؟ 13 سنة. طب لما الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية عمرة القضية، لما دخل مكة صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية اللي هي سنة 8 اللي بعد الحديبية، سنة 7 الحديبية كانت 7 وعمرة القضية كانت سنة 8، لما الرسول دخل مكة كان في 360 صنم حوالين الكعبة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كسرهاش. ليه؟ لأنه دخل مكة بإيه؟ بعهد اللي هو كان صلح الحديبية. هل ده إقرار منه بصحة عبادة الأوثان؟ لا قطعا، ولا هي موالاة ولا رضا ولا متابعة، ولكن اقتضاء الالتزام بإيه؟ بالعهد الذي تم. فده أمثلة على الخلل في الفهم في مسألة الحكم أنزل الله، وإنه هو يعتبر أي واحد. وإلا فأنت لما أنت ما مسكت وحكمت ولغاية النهاردة مثلا ما أنت في غزة ما بتطبقش الشريعة كما أمر الله عز وجل، ولا ما قدرش لأن في ضغوط وفي حاجات في الاقتصاد وفي حاجات مع العالم، ولا أستطيع أن أفعل ذلك. نقول طيب أنت فعلا في درجة من العذر لكن لن تصل بك إلى الإيه؟ إلى الكفر. وفي أحيانا يكون في تواني وتكاسل عن أن البحث عن كيف نطبق ما نقدر عليه من الشريعة. وفي ساعات يبقى الواحد يقول لا ده هو بيزاي يدور على الهروب من الشريعة ومخالفتها وتكفيف منابع من يدعو إليها. عشان كده الحكام بغير ما أنزل الله متفوتين، زي ما ابن تيمية رحمه الله بيتكلم على الحاكم بغير ما أنزل الله عن خطأ واجتهاد. الرسول قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. طب المخطئ ده مش في الحقيقة حكم بغير ما أنزل الله خلاف شرع الله، ولكنه كان يرى باجتهاده، لأن شرع الله يتضمن نوعين من المسائل، مسائل مجمع عليها ومقطوع بها، وفي مسائل فيها اجتهاد. يعني لو قلنا قطع يد من سرق عشر دينار أو من سرق 9 دراهم، 9 دراهم النهاردة ما تجيبش، أو نقول 10 دراهم النهاردة ما تجيبش ربع دينار. واحد سرق 10 ما وزن 10 دراهم ده يعني حوالي نقول مثلا كان الدرهم 3 جرام، 3 جرام فضة، 3 جرام فضة الجرام مثلا ب6 جنيه يبقى كام؟ 20 جنيه. فماشي كده عند الحنفية إن ده يجب قطع يد السارق فيه، وعند الجمهور يقول لا ده لازم ربع إيه؟ ربع دينار، يعني 4 دينار، يعني جرام ذهب يعني لازم أقل حاجة بتاع 300 جنيه، لأن 24 وأكتر من 300 جنيه شوية. طب الراجل اللي سرق ما فوق 10 دراهم اللي سرق 20 جنيه 30 جنيه، عند واحد حنفي قطع إيده، وعند الشافعي قال لا يجوز قطع يده. ده لو في قاضي كده وقاضي كده واحد منهم حكم، احنا الراجح فيها طبعا ان هو ربع دينار. فلو جالنا احنا واحد سرق 30 جنيه مش هنقطع ايده، هل الحنفي يقول حكمته بغير ما انزل الله؟ هنقول لو انت ترى ذلك فعلا ايوه صحيح ممكن تبقى ده كده، بس ده ناشئ عن ايه؟ عن اجتهاد، وبالتالي ده قد يكون خطأ وقد يكون صوابا. او لو العكس اللي حصل، واحد حنفي قطع ايده على 20 جنيه، واحنا بنقول لا ده خلاف الشرع، الشرع بيقول ربع دينار. المسألة دي مسألة اجتهادية في يترتب عليها ان واحد لو حتى قلنا ان ده خلاف الشرع لكن لا ينطبق عليه، ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. فمثل هذا الامر ليه؟ لانه هو اجتهد فأخطأ، او اجتهد فايه؟ فأصاب، بخلاف مسألة مقطوع بها اللي هي قطع يد السارق. واحد يقول لا دي وحشية، قطع يد السارق دي ده مخلفات العصور الوسطى، يا عم دي في القرآن، يا عم حتى لو كانت يقول لك ولو كانت في القرآن ايه انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده كان زمان. او واحد زي كده يا اما مستحل يا اما عنده اباء واستكبار، الاثنين دول كفره خارجين من المله. تقول لك دول عايزين يقطعوا دين، عايزين يرجموا، ده ايه دول؟ ده متخلفين، دول يبقوا كفره خارجين من المله دلوقتي في هذا يعني. وطبعا الحجه قائمه بيه على كل احد، لان كل المسلمين يعرفهم ان ايه قطع يد السارق في القران ورجم الزاني من الدين. المهم فبنقول الخلل ده في يعني ايه عبد الطاغوت، يعني ايه مثلا انه حكم بغير ما انزل الله. قلنا في انواع، ففي واحد عاجز وفي واحد اجتهد فأخطأ وفي واحد قادر ومتواني وفي واحد بيحارب الشريعة هو مش عايزها ولا يعذب الله. ما اقدرش اعمم الحكم عليهم بذلك وما ينفعش ان انا لما اكون انا هقول لا ده انا ما بقاش داخل في الايه ولو كان غيري يبقى هو الكافر واللي يتخذه ويطيعه يبقى كافر واللي تجند عنده يبقى كافر يبقى الجيش كلهم كفار والشرطه كلهم كفار واللي يشترك في الحكومه كفار وزود بعد كده بعضهم واللي يخش المجالس النيابيه واللي يخش الاحزاب السياسيه وبعضهم بقى زود الموضوع اللي يدفع فاتوره الكهرباء واللي يدفع فاتوره الميه. الكلام ده حقيقي فعلا. انا جال علينا زمن كان جماعات التكفير اللي يلاقوا معاه تذكرة ترماي يحكموا عليه بالايه؟ بالكفر. عشان الترماي ده تبع مين؟ تبع الحكومة والحكومة هي اللي بتأجره للناس وهو مش فاهم يعني ايه الولاء والبراء. فاللي بيركب الترماي يبقى ايه؟ يبقى اتخذ الكافرين ايه؟ اولياء. يبقى عبد الطاغوت ويبقى هو ايه؟ كافر بسبب الحكم غير ما انزل الله وبسبب الولاء انه بيوالي الكفار وهكذا. الخلل ده كان موجود في بداية النشأة أول ما نشأت الجماعة بتاعة التكفير والهجرة بتاعة شكر المصطفى. تلاها بعد ذلك طبعا الجماعة في وقتها لقت اللي يرد عليها من داخل جماعة الإخوان. أستاذ الهضيبي رحمه الله اللي هو المرشد الثاني كلف مجموعة من يعني الدارسين والأساتذة ألفوا كتاب دعاه لا قضاء. فترتب عليه ان معظم افراد الجماعه في هذا الوقت جوه السجن ولما طلعوا بره كانوا بعاد عن فكر التكفير مع ان كانت البذره موجوده. والبعض بقى كان شكري مصطفى ده احد المقربين من الاستاذ سيد قطب في هذا في اللي هو قبل ما يعدم. في بقى مجموعه تانية ظهرت بتوع التوقف والتبين كل هم قالوا لا كلمه المجتمع الجاهلي مش معناه مجتمع كافر كله لكن معناه زي دار الكفر. دار الكفر ده كلام الاستاذ محمد قطب غفر الله له اللي كتبه في كتاب وقائعنا المعاصر. يعني طب دار الكفر دي بقى الناس حكمهم ايه؟ قالوا قضيه الحكم على الناس موضوع تاني. نقسم المجتمع فيه لثلاث طبقات: مسلمين بلا شبهه وكفار بلا شبهه وطبقه متميعه لا نشغل انفسنا بالحكم عليها. اللي بلور الموضوع ده في كتابات تشبه السلفية وجاب من كتب العلماء المتقدمين وخصوصا بقى بعض المتأخرين من علماء الدعوة الوهابية اللي بلوروا في كتابات تشبه زي ما أقول الخطاب السلفي كان عبد المجيد الشاذلي في كتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان. وكان له كتاب قبل كده أو الجماعة دي كتاب التوقف والتبين سنة أم بدعة. التوقف والتبين سنة أم بدعة وبيرجح أنه هو التوقف اللي هو الطبقة المتميعة. الطبقة المتميعة دي اللي هم بيقولوا بينطقوا الشهادتين بس مشكوك في فهمهم لكلمة لا إله إلا الله. هو عنده أنه لازم عشان يفهم عشان يحكم عليه له بالإسلام لازم يكون فاهم أن لا إله إلا الله تشمل ثلاث حاجات: تشمل البراءة من الشرك في الحكم والبراءة من الشرك في الولاء والبراءة من الشرك في النسك. أو أن أركان التوحيد أركان حد الإسلام الحكم والولاية والنسك أو النسك والولاية والحكم. واللي يهدم أي واحدة فيهم بأي طريقة كانت يبقى ده ما خدش في الإسلام أصلا. ولا عبرة بأقوال تكذبها أفعال. ونضاف إلى ذلك عدم العذر بالجهل. فأصبحت أن المسألة في الحقيقة كتطبيق عملي بيكفر معظم أفراد المجتمع خصوصا أن هو قضايا الولاء والبراء هل هو بيشترط تفصيلها؟ ده هو نفسه ممكن بيلخبط في تفصيلها. هتلاقي أتباعهم ما بيفهموش يعني إيه معاني الولاء والبراء بالضبط. احنا لو قلنا لعامة المسلمين النهاردة ولعامة الإخوة والأخوات يعني إيه معاني الولاء؟ كم معنى معاني الولاء؟ لو قلنا عايز كم واحد يقول لنا أو كم أخت تقول لنا سبع معاني أو ثمان معاني من معاني الولاء. ممكن الناس بتبقى يقول لك مثلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. طب نقول لهم يعني إيه الركون الذين ظلموا؟ ما معنى الركون؟ ومحدش واخد باله مجرد أن أنت يعني بقيت معاهم وقفت معاهم تبقى ركون ظهرت معاهم في التلفزيون مثلا، فإن الركون مثلا معناه الرضا والمتابعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من راضي وتابع، راضي بالظلم وراضي بالكفر. الرضا بالظلم ظلم، والرضا بالكفر كفر، تصحيح ملل الكفار مثلا، أو الفتنة عما أوحى الله عز وجل من الوحي، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يفتن عما أوحاه الله، يعني يتركه ويكذب به ويخالفه، أو يفتري على الله غيره، يقول الشرع في كده وهو الشرع ما فيهوش كده، يفتري على الله غير ما أوحى الله عز وجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أو من رضي تابع، أما من أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من رضي وتابع. تابع يعني إيه؟ يعني لو هما ظلم بيقتلوا المسلمين يبقى احنا نشيل سلاح ونقتل معه، هو ده يبقى اسمه إيه؟ تابع. يقول له الله يبارك فيك عشان قتلتهم، بيظلم الناس بيأخذ أموالهم، أساعده في أن نأخذ الأموال، انتهك الأعراض، واحد يكتف له واحد مثلا عشان ينتهك عرضه مثلا، أو واحدة عشان يغتصبها، أهو ده اللي بقى إيه؟ اسمه إيه؟ رضي وتابع. وليس أنه هو لما كان معاه في مجلس كفر فيه بالله فأنكر عليه ذلك، أو عندما سمع ذلك انصرف، فلما خاض في حديث غيره جلس معه مرة ثانية. ربنا سبحانه وتعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا خاضوا في حديث غيره ينفع نقعد في بيع وشراء في كلام آخر؟ طب ينفع نقعد ندعوهم إلى الله ونأمرهم بالمعروف ونهم عن المنكر؟ لما الرسل كلهم كانوا قاعدين يعملوا إيه؟ نرجع وأقول هذه أمثلة. فلما الفكرة اللي كانت عند توقف التبين إن هي اللي ما عندوش أي واحدة من التلاتة، النسك والولاية والحكم، وتلاقيه مش عارف معاني زي ما قلنا الولاء اللي هو الحب والنصرة الطاعة المتابعة الركون القيام بالنصح القيام بالأمر الصداقة التشبه، أدي معاني من معاني الولاء. ممكن لو سألنا معظم الإخوة والأخوات هتلاقيهم ما يعرفوهاش، وهم التانيين ده أشد جهلا، لكن العنوان هو اللي موجود عشان يسهل عليهم ان هم يقودوا الناس بالجهل، يقولوا لهم ولا للكفار. ليه اشتريت كيس شيبسي ما عملتش المقاطعة؟ انت بتشرب بيبسي؟ ده البيبسي دي ايه؟ بتاعت يهود، الشركة في امريكا بتاعت يهود، واليهود بيدفعوا من اسرائيل، يبقى اللي بيشرب بيبسي بيساعد على احتلال فلسطين، يبقى هو موافق على احتلال مسجد الاقصى، يبقى بيتخذ اليهود اولياء، يبقى ايه؟ كفر والعياذ بالله. اهو بقى بالجهل العظيم ده يترتب على ذلك انواع من التكفير واستحلال الدماء. كنتوا موافقين على الكلام ده؟ طبعا ما نوافقش على ان اللي يشرب بيبسي يبقى كافر، ولا ان السلسله العجيبه اللي هو عمل بيها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبيع ويشتري مع الكفار، ومع ان فلوسهم بيصرفوا من جزء منها على ايه؟ على حرب المسلمين، لكن دي مبنيه على مصلحه المسلمين فين ومضرتهم فين. ولو في انت يبقى اعانه لهم، الرسول نهى عن بيع السلاح بالفتنه او بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وليس كل معامله مع الكفار هتكون كذلك. عشان كده النووي رحمه الله يقول لا يجوز بيع السلاح للكفار ولا لاهل الحرب ولا لأهل البغي، ويجوز بيع الحديد لهم، يبيع لهم حديد وإن كان يمكن أن يصنع منه إيه؟ سلاح، لأن هذا لا يتعين للسلاح. ده مثال للتفرقة. الأبواب دي موجودة في كتب الأهل العلم بالتفصيل. الناس دول ولا درسوا كده ولا عرفوا كده، ولكن زي ما بقول كده عشان ياخدوا الناس يقولوا لهم إن إيه؟ إن ده كده مولاة، إن كده دي متابعة للكفار الطواغيت، يبقى عبيد الطواغيت وما عندوش تفرقة، بيطيع الكفار اللي هو كفرهم، هو في الحقيقة هو مش كفار، وهكذا. الموضوع ده بدايته زي ما قلنا في هذه الكتب اللي هو التوقف التبين. من ضمن اللي كتبوه في الكتب دي أن تارك العمل جنس العمل الواجب، بداية المصطلح ده كانت عندهم. في الفعل وفي الترك بيقولوا تارك جنس العمل الواجب بما في ذلك الأعمال غير الأركان الأربعة. عشان كده احنا خدنا المرة اللي فاتت الخلاف في تكفير تارك المباني، وقلنا كده عنوان هل هناك أعمال ظاهرة يكفر المرء بتركها غير المباني الأربعة؟ قلنا لا، ما فيش غير الايه الأركان الأربعة بس، الصلاة والصوم والزكاة والحج. اللي يقول اللي عمره ما بر والديه، اللي عمره ما وصل رحمه، كافر، يبقى هو مبتدع. ما عندناش غير الأركان الايه الأربعة، هي دي اللي فيها خلاف، والراجح فيها ايه زي ما قلنا المرة اللي فاتت، عدم الخروج من الملة إذا تركها ايه تكاسلا، لا جحودا ولا ايه ولا ايه اصرارا. انا عايز اسمع الكلام ده بقى الغلط ده، عشان اقول ايه الفرق بين اربع حاجات هقولهم تاني: الاباء والاستكبار، الجحود والاستحلال، الاصرار، التكرار. انت كده اللي انت قلته ده الاصرار ده عقيدة الخوارج. بتضحك ده، انت لازم تقعد تعيط المفروض، والاخوات اللي مش عارفين برضو اللي هيقولوا اصرار، او اللي مش عارفه خالص الموضوع من اصله يبقى ما ذكرتش، يبقى لان احنا قلنا طب ده هو الخلاف في المصر اساسا بيننا وبين الخوارج، اللي بين الفرق بيننا وبين الخوارج في المصر. والا في الخوارج يقولوا اللي يتوب خلاص ربنا يقبله، ما لو عندهم ما بيسلم. كان الراجل بتاع في التكفير بالزنزانه مره، واحنا في سنه 87 لقينا حد بيصرخ بيتضرب في الزنزانة، ايه يا اخوانا؟ قالوا الراجل بتاع التكفير كل خمس دقايق ومفيش مية يخش يغتسل. يا عم مية هتبوقها، مش لاقيين مية، واخبارنا كنا عارفين نتوضى يغتسل ليه؟ عمل معصية فكفر فتاب، فخش ايه يمتخ شهادتين وايه ويغتسل. فغاية ما يا عم بطل اللي بتعمله يا عم، مفيش فايدة حاجين عطينه ايه علقة، عشان يبقى المية مفيش مية، المية بيحطوا لهم مثلا بتاع فنطاس مية ولا حاجة، وهو بيخلص المية كل شوية والناس ما تلاقيش مية بعد كده، ويقطعوا المية بالساعات الطويلة. وبعدين قاعد الحقوني الناس بيضربوني. السؤال الاخر بتوع الجماعة الإسلامية عندهم قضية يعني مسائل إيمان منضبطة، فمسكوه ضربوه. فهو عنده ان هو لما يكفر ويتوب يبقى ايه، يبقى يقبل توبته. فانت اللي بيقول لا ما ما ما ما لا يعني المصر على الذنب كافر، ما هو ده كلام الخوارج. لكن احنا بنقول من غير استحلال وجحود، او من غير ايه اباء، الارتكاب المعصيه من غير اباء. اباء يعني ايه؟ يقول ما يلزمنيش الكلام ده، زي ما قلت لكم بيتركوا قطع يد السارق ليه؟ علشان التخلف اللي انتوا فيه ده من العصور الوسطى، اهو ده يبقى ايه؟ ما هو مصدق ان ده في الدين، ما عندوش نفي لان هذا من الدين، بس عنده ان الدين نفسه من الايه؟ الشريعه نفسها من مخلفات العصور الوسطى. والعياذ بالله عنده اباء واستكبار، استكبر على الشريعه دي. احنا خلاص احنا في القرن 21، انتوا لسه ترجعوا للكلام ده؟ اهو ده استكبار على شرع الله عز وجل، خروج من المله. لكن تارك المباني الاربعه الصلاة والزكاة والصوم والحج تكاسلا من غير استحلال للترك اللي هو من غير جحود، ومن غير ايه اباء واستكبار، من غير ايه بقى اباء واستكبار. اللي بيقول لم اكن لاسجد، قل انا خير منه، انا احط راسي في الارض لحد يقول ربنا، يقول لهم وانا اللي ربنا حد، يبقى مستكبر والعياذ بالله. بنقول اي حاجة غير الاربعة تاركها من غير جحود بقى برضو ولا استكبار ما فيهاش خلاف. الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج فيها خلاف سائغ بين أهل العلم، والراجح عدم التكفير. بداية بقى الانحراف زي ما قلت لكم في كلام التوقف والتبين، في بداية إن هم جعلوا إن هناك حد للإسلام في فهم لا إله إلا الله زيادة على معناها الإجمالي، على النطق بها مع معرفة معناها الإجمالي والالتزام والانقياد اجمالا في الشريعه، لا زودوا قالوا الحكم والولايه والايه والنسك. ولما تيجي نفكر نلاقي انه عايز يجيب له التفصيل بتاع كل واحده منهم، وممكن هو ما يكونش عارفه، وان اللي عندنا شك فيه ان هو عنده الثلاثه ولا ما عندوش نتوقف فيه، لا نحكم له باسلام ولا نحكم له بكفر. اللي محمد قطب بيسميها الطبقة المتميعة التي لا نشغل أنفسنا بالحكم عليها. اللهم هنعملهم إزاي؟ أهي ممكن يقولوا نعملهم كمسلمين في الظاهر مش مهم في الباطن، وممكن يقول لا التوقف ده سنة. فمن ضمن كتاباتهم الأولانية خالص إنهم قالوا تارك جنس العمل الواجب، أي عمل واجب لازم الإنسان يعمله أو ينوي إنه يعمله ولو مرة في حياته، ولو ما حصلش منه كده يبقى كافر. وفي الترك بقى اللي هو الإصرار، لو ناوي يفضل يعمل المعصية لغاية ما يموت حتى ولو مش مستحل ولا متكبر على شرع ربنا يبقى كافر، لازم ينوي يتوب. متصور انه ما ينويش يتوب، ان واحد بيحب واحدة، واحد بيحب مخدرات بيحب المخدرات، واحد بيشرب سجاير، يقول لهم انا بعد 30 سنة تريد يتوب من السجاير؟ ما اقدرش، السجاير حرام حرام بس انا مش قادر. واحد بيحب واحدة، واحدة بتحب واحد، عندهم عشق مش قادرين يبطلوا الموضوع ده، فيترتب على ذلك دول. طب انتوا بتعملوا حرام؟ بنعمل حرام غلطانين، ولكن مش قادرين. وهو قادر لان ربنا ايه قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فطب النوع ده ايه؟ ظهرت بقى ان ده المصر اللي مش ناوي يتوب كفروه وقالوا ان ده من الايه ناقض لاصل الايمان. فدي كانت بدايه الامر. ظهر الكلام ده فين؟ اول ما ظهر بقى تارك جنس العمل في المؤلفات المعاصرة ذات المرجعية السلفية في الجملة في رسالة الدكتور سفر الحوالي اللي هي ظاهرة الإرجاء. ظاهرة الإرجاء ده ظهر فيه كلام بتاع أول ما اتكتبت الرسالة، طبعا هي تحت إشراف الأستاذ محمد قطب، بيقول إن أولا جاب فيها إن اللي ما يكفرش تارك المباني الأربعة يبقى مبتدع، وان الخلاف في المسألة دي خلاف بين اهل السنة وبين المرجئة وليس بين اهل السنة واهل السنة. دي كانت اول خطر وخطأ كبير جدا في هذا الباب، ان اعتبار ولغات النهاردة في كتير من المشايخ في السعودية نتيجة عدم ذكرهم للخلاف وعدم ضبطهم للمسألة جيدا انهم شافوا المشايخ بيكفروا ترك الصلاة، ومع ان المشايخ الكبار ابن باز والعثيمين وغيرهم لما بينصوا على تكفير ترك الصلاة بيقولوا في أصح قولي العلماء. يعني ده خلاف بين مين؟ بين العلماء، بين أهل السنة، مش إن المسألة اللي يخالف فيها يبقى مرجئ. فكان تكفير ترك المباني الأربعة مجمع عليه، وبعدين زودوا الحتة بتاعة تارك جنس الايه العمل اللي هو الاصطلاح اللي ما كانش موجود ولا عبر السنين، اللي هو تكفير تارك جنس العمل. ايوه ابن رجب بيقول يعني ايه ان حديث بني الاسلام على خمس فيه بيان جنس الاعمال، مش قصده خالص تكفير تارك جنس العمل نهائيا، ولا ان الاصطلاح ده اصطلاح حادث فعلا، كلمة جديدة لم تذكر في كتب اهل العلم قط، وبعدين عشان كده ما لهمش ضابط ليها، لكن هو اول واحد نشرها بقى، ولان هو مقبول لدى السلفيين فبدا الكلام ينتشر انتشار حتى عند من يأبى قضيه الحكم غير ما انزل الله، زي الايه زي من يسمون بالمداخله، المداخله اللي هم عندهم مشكله ان الحكم غير ما انزل الله كلها كفر دون كفر حتى في باب التشريع العام، وعندهم الحكم بأن كل النظم التي تحكم المسلمين ولاة أمور بغض النظر عن قبولهم أو رفضهم للشريعة، لأن المسألة عندهم كفر دون كفر كلها. وعندهم بقى الشتيمة في الإيه في المخالفين وتبديعهم وتجريحهم بكل ما يمكن، جعلهم العلمانية والنظم العلمانية ولاة أمور على المسلمين. دي كانت من أبشع المسائل التي أدخلت العلمانية إلى التيار الإسلامي أو الصف الإسلامي. المهم لكن قضية تارك جنس العمل دي بدأت تلقى قبولا في موضوع في لدى الكثيرين. بدايتها كان في الكلام ده قالها كده الأول، وهي برضو مرتبطة بقضية الطبقة الثالثة اللي هي مجهولة الحكم. دي كان بداية الرسالة كاتب فيها حقيقة تارك المباني وتارك جنس العمل قبل الاستتابة وقبل إقامة الحجة أنه مجهول الحكم. مجهول الحكم، احنا ما عندناش حاجة اسمها مجهول الحكم، دي حقيقته مجهول الحكم. لا، في أهل السنة ما عندهمش طبقة متوسطة بين المسلمين والكفار، احنا عندنا يا مسلم يا ايه يا كافر في الاحكام الباطنه وفي الاحكام الظاهره. اللي اخترعوا منزله بالمنزلتين دول المعتزله. احنا في الاحكام الظاهره اللي عرفنا انه مسلم ما حكمش انه خرج الى الكفر الا ببينه اوضح من شمس النهار، ببينه واضحه انه ارتكب كفرا وشركا واقيمت عليه الحجه واستوفيت الشروط وانتفت الموانع. قبل ما اقول محمد واحمد وعلي ومحمود وفلان الفلاني خرج من المله، لازم اتاكد انه استوفيت الايه الشروط. كم شرط؟ 8 حفظتوه والحمد لله. 8 هم 3 في حديث، 3 في حديث و2 كلام جميل. 3 في حديث رفع عنهما الخطأ والنسيان واستقيم عليه، والحديث الثاني رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحترم. وينذركم به وان بلغ، تشمل قول الله ينذركم به وان بلغ يشمل الجهل الناشئ عن عدم البلاغ والتأويل. هذه سورة 8 بتجعل الانسان، في حاجات بتلحق بالجنون زي الذهول الشديد جدا، الغضب الشديد اللي يخلي الانسان ليس في وعيه، حكمه ساعتها اغلاق، حصل له اغلاق بقى زي المجنون. المهم فقال تارك جنس العمل وتارك المباني قبل الاستتابه. الحقيقه الاستتابه ده اصطلاح استعمل في باب وابواب الرده علشان نقول فيه اللي ثبت ردته بعد استيفاء شروط الثمانية وبعد تأكد من انتفاء الموانع وبقى مرتد قبل ما يقيم عليه حد الردة اللي هو القتل، في الشريعة الإسلامية لازم يستتاب، يعني يطلب منه أن يتوب. هي الكلمة في الاصطلاح الشرعي طلب التوبة، الاستتابة طلب التوبة، لكن كاصطلاح شرعي عند الفقهاء الاستتابة بتطلق على مين؟ على اللي يستتاب. قال يقولك فلان من ارتكب كذا يستتاب، الاستتاب عندهم معناه حكم عليه بالايه زي بالظبط كده يرفع امره الى الايه او المفتي. ده اصطلاح ونرفعه لما احنا بنرفع ورقه للمفتي نساله، لا هم ده اصطلاح عند القضاه ان معناه حكم عليه بالايه بالاعدام، مش كده؟ فاحنا بنقول الاستتابه في اصطلاح ابواب الرده معناها انه حكم عليه بالرده كشخص، وعشان نطبق عليه حد الرده القتل لابد ان احنا نطلب منه الاستتابه يتوب الى الله، نطلب منه التوبه، انه يديله 3 ايام. البعض يقول لا يستتاب مره واحده بس فورا، فان ابى فورا يقتل فورا، وبعضهم قال يستتاب مده اطول من كده. المهم في المساله دي مش متعلقه بالتكفير في الحقيقه، مش انه قبل الاستتابه هنقول عليه لا ده انا مش هستتيبه الا اذا حكمت بايه بكفره. اما اقامه الحجه، انا اذا ما اقمتش الحجه يبقى لسه ما حكمتش بايه بكفره ظاهرا. هو ممكن عند ربنا يبقى كافر ومخلد في النار زي المنافقين، انا ماليش دعوه، انا بتكلم عن حكم الظاهر. واحد في احتمال ان تكون المساله دي في حقه غير معلومه من الدين بالضروره، لم يصله ادله الشرع فيها، لا استطيع ان اكفره قبل ان ايه ان اقيم عليه الحجه. طب وهو يعني المساله دي كفر بس طالما فيها احتمال يبقى مش هحكم ان فلان الفلاني كافر لحد ما ايه ما اتاكد ان الحجه قد اقيمت. اضرب مثلا، واحد ابوه كان من ايام الصوفيه قبل ما ينتشر العلم بقضايا القبور ونحو ذلك او دلوقتي، وكان بيقول مدد يا بدوي، مدد يا بدوي دي ايه كفر وشرك. طب هو ابوه ما هو ما يتعلم بقى وعرف وحيروح يبلغه وحيبقشه، لا ابوه مات يورثه ولا ما يورثوش؟ بنقول ده ما ثبتش ان الحجه اقيمت عليه. ممكن يكون هو في شبابه الراجل ده قابل حد من مشايخ انصار السنه وبلغه الحجه واقامها عليه، يبقى هو عند ربنا كافر، انا ما اعرفش. لكن انا بالنسبه لي ما اعرفش انه قيمه الحجه عليه، بقى احكم عليه بالايه؟ بالاسلام، لان هو كان مسلم اصلا. فيبقى قضيه الاستتابه حاجه واقامه الحجه حاجه ثانيه، والاثنين دول ما ينفعش ان فيه يبقى في مسافه اسمها مجهول الايه؟ الحكم، وان دي حقيقه الامر. الشيخ طبعا واضح جدا ان هو خايف انه يخترع حاجه اسمها مجهول الحكم، فراح جاي مغيرها الى كلمه محل بحث ودعوة ونظر. محل بحث ودعوة ونظر. أنا بقول الكلام ده عشان نعرف تاريخ فكرة تارك جنس العمل اللي هي دخلت لنا منين. هي محل بحث ودعوة ونظر هي نفسها حقيقتها إيه؟ مجهول الحكم. ماشي كده؟ بس هو راهب إنه يقولها عشان ما تحصلش مشكلة. لكن بدايتها فكرة التوقف والتبين، وبدايتها عند الأستاذ محمد قطب، وبدايتها عند اللي تتلمزوا على دي فطلعوا لنا حكاية تارك جنس العمل دي، تكفير تارك جنس العمل. تيجي نقول لهم طب يعني ايه تارك جنس العمل بقى؟ تارك جنس العمل الواجب زي ما كانوا بيقولوها زمان بتوع التوقف والتبين، ان كل عمل واجب، الجهاد في سبيل الله، بر الوالدين، صلة الرحم، طبعا غير الاركان الاربعة، ده الاركان الاربعة عندهم اللي يترك واحدة منهم مش تارك جنسها يبقى ايه؟ يبقى كافر. يعني اللي يترك صلاة حتى يخرج وقتها او صلاتين او ثلاثة على الاختلاف، ده عندهم اللي ما يكفروش يبقى ايه؟ يبقى مرجئ. اللي ما يكفرش تارك الصلاة ثلاث صلوات ورا بعض يبقى مرجئ. لا، ده هو دي بقى في الاعمال الواجبة، او تارك جنس العمل يعني العمل كله. يعني واحد قال السلام عليكم يبقى كده حية بتحية الإسلام، أو واحد رد عليه كده ما يبقاش كافر، ما يبقاش تارك لجنس العمل. ولا تارك جنس العمل معناها مثلا أنه لازم يؤدي شيء من أعمال الإسلام الظاهرة التي يختص بها المسلمون، تلاقي كل واحد قال حاجة. ليه؟ لأن المسألة دي مسألة إيه؟ حادثة، مش من كلام أهل العلم، فاختلفوا فيها. ولذلك واحد يقول إيه؟ تسبيحة واحدة لو سبح في حياته تسبيحة مش حاضر أكفره، ماشي كده؟ أو يحكموا بقى وهم بيكفروا بترك المباني، فيقوموا يقولوا علشان نقبل الخلاف في تكفير ترك المباني الأربعة لازم يكون عمل عمل من أعمال الجوارح الظاهرة، وإلا لو هو حكم بأنه هو مسلم رغم أنه هو لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج ولا عمل أي عمل ظاهر يبقى وقال مسلم يبقى مرجئ. هذه الأمور التي أدخلت البدع إلى داخل من ينتسبون إلى الاتجاه السلفي أو الفكر السلفي في الحقيقة، ان التبديع بالارجاء ونحو ذلك. دي القضيه، بدايه المشكله في قضيه تارك جنس العمل. زي ما قلت لكم ان هم مش متفقين على حاجه لان هو ما فيش نص فيها. احنا عندنا حديث صحيحه وصريحه بان يخرج من النار من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط قط. يقول لا، دي احاديث متشابهه وانتم تتبعون المتشابه وتتركون الايه؟ المحكم. ايه هو المحكم؟ ان الايمان قول وعمل. طب ما احنا بنقول الايمان قول وعمل، فقط متفق على ذلك احنا، لكن احنا بنتكلم على من ترك العمل يبقى خرج من المله ولا لا. ما الايمان قول وعمل يشمل كل الاقوال الواجبه والمستحبه والاعمال الواجبه والمستحبه. هل كل الاعمال دي ركن في الايمان اذا تركها الانسان سواء واجب ولا مستحب يزول الايمان بزواله؟ ورقه وقعت من الشجره، هي الورقه مش من الشجره، هي من الشجره، بس لو وقعت من الشجره يلزم ان الشجره اتقطعت من جذرها؟ لا، ما اتقطعتش من جذرها، الشجره دي نقصت، غصن من اغصان الشجره وقع، لكن ما يلزمش ان الشجره ايه؟ اجتثت من اصلها. اهو ده الفرق اللي بيننا وبين الخوارج. فين الخوارج يقولوا الايمان قول وعمل ولا ذره انقياد، يبقى ده مش مؤمن اصلا، خارج من المله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندوش ذره اخلاص ولو في لا اله الا الله. اللي في لا اله الا الله مش مخلص فيها، بيقولها عشان ايه؟ عشان الناس، عشان ارضاء للي حواليه. الكلام ده لو ما قالش لا اله الا الله خالصا من قلبه مالوش حاجه عند ربنا، كافر خارج من المله ومنافق وخلك في النار اذا مات على كده. فاحنا لازم ذره اخلاص حتى في لا اله الا الله بس. فبنقول ان احنا عمل القلب، وحاجه تانية من الاعمال اللي هي ترك الشرك، ترك نواقض لا اله الا الله. والترك يسمى فعل، الترك يسمى فعل، كما قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ثم يبقى ايه هم؟ لبئس ما كانوا يفعلون، عدم التناهي عن المنكر، كانوا لا يتناهون. يبقى الترك يسمى ايه؟ فعل، لان انا كفيت نفسي، كن منعت نفسي من حاجه، يبقى ده يسمى ايه؟ فعل. فانا بقول ايوه انا ممكن اشترط العمل الظاهر كركن من اركان الايمان في ترك النواقض، ان واحد ما يسجدش للصنم، ما يستهزئش بايات الله، ما ما يرميش المصحف في النجاسة، ما يدوسش على مصحف، ما وهكذا. فإذا في كفر ظاهر ممكن يحصل من الإنسان، تركه ركن في الإيمان. إذا كنا نقول إن ده تارك جنس العمل يبقى خلاص الخلاف لفظي، يبقى ما فيش مشكلة. أو لو حنحصر الخلاف في تارك جنس العمل في المباني الأربعة، يبقى خلاف تائر مش لفظي. يعني خلاف لفظي، يعني الحقيقة ان احنا مش مختلفين، بس كل واحد عبر بعبارة مختلفة. ما انا عارف، انا فاهم، بس هو لو قال انا هكفر زي الشيخ العثيمين بيقول انا ما بيكفرش تارك الصلاة بصلاة ولا باثنين، بيقول اللي ما صلاش طول عمره، اللي هو كلام شيخ الاسلام تيمية في التكفير الباطن بترك الصلاة، اللي يقول اللي ما صلاش ويناوي ما يصليش، اهو ده كلام شيخ الاسلام تيمية في التكفير الباطن ومالوش سلف. صح فعلا، هذا الكلام خلاف كلام السلف، لكن هقول ده خلاف سائغ. خلينا نحصر الخلاف في ترك المباني ليه الأربعة بس، يبقى هنقول أنا مختلف معاك، بس الخلاف ده ما يخرجش من الملة، ما يخرجش من السنة، أستغفر الله، الخلاف ده ما يخرجش من الايه، من السنة، يبقى خلاف داخل أهل السنة. أو لو قلنا ترك جنس العمل، ترك العمل الظاهر النواقض، يبقى خلاص متفقين، لأن حقيقة كلامنا إن إحنا لو واحد ارتكب الكفر ظاهرا ما بدورش واقول له هل انت مستحل ام لا، انا ادور في بقيه الايه الشروط. الراجل ده سجد للصنم، مسك المصحف كده، قالوا له كتاب ربنا بيننا، قال لهم ماليش دعوه بكتاب ربنا، راح جاي رميه وليس عليه. الراجل ده ايه؟ هدور انه مجنون ولا مش مجنون؟ مش كده؟ هدور انه هو طفل صغير او عيل صغير ماشي والمصحف امه وهي كانت كده حطته على حاجه عاليه في الارض، راح جاي الولد دايس عليه، الطفل ده هكفره؟ طب عشان ايه؟ عشان هو صغير، مش ان الفعل نفسه مش مكفر، اللي يدوس على المصحف يبقى ايه؟ بس قاصدا ماشي؟ اللي داس على المصحف في الضلمه طلع يظبط اللمبه المحروقه والدنيا كانت ضلمه وهو بيبص كده لقى نفسه داس على المصحف اللي ما كانش واخد باله منه، ده يبقى ايه؟ ده مخطئ مش كده؟ وليس ايه؟ هدور على دي، لكن مش هقول ان تدوس على المصحف في مسلم يكون جاهل بيه او متأول فيه، لا، اشوفه يا مجنون عنده اغلاق، يا اما مخطئ مش واخد باله او نحو ذلك، مش هيتصور، او مكره، حد قال له لو ما دوستش عليه هقتلك، حاول ويهرب ويجي بايده ويجي داس عليه تحت الاكراه ماشي كده، حطوا له رجله على المصحف عشان يذلوه، كفار خلوه يعمل كده، ده انسان ما كفرش. هدور على الشروط التانية غير شرط العلم، لانه لا يوجد احد لا يعلم تعظيم المصحف، الا لو واحد لسه دخل في الاسلام وما يعرفش ان في مصحف فمسكوه كتاب قال لهم ايه الكتاب ده انا ما اعرفوش، ماشي كده. هذه مسألة تاني جنس العمل نقراها بقى بعد ما شرحناها. كانت بداية فكرة التوقف والتبني أنهم يقولون بأن تارك جنس العمل الواجب بمعنى أنه يعزم ألا يفعل حتى يموت. احنا عندنا اللي يعزم أن يترك بر الوالدين حتى يموت، اتغاظ من أبوه عشان حرمه من الميراث، أبوه ظالم حرمه من الميراث وقسم الحاجة على أخواته، وعشان هو كان بينه وبينه خلاف جاي مطلعه من القسمة، فقال طب والله العظيم ما رايح له ان شاء الله كان بيموت، ماشي كده، لا بلاش، ما ظلموش ولا حاجه، هو كان عايز ياخد فلوس زياده من ابوه ما رضيش يديله، فقال طب والله العظيم لو شفته مرمي ما نش رايح له، هذه تارك وناوي كده لغايه ما يموت، لغايه ما هو يموت ولا ابوه يموت، يبقى ده عازم. احنا بنقول على ايه ده؟ قول لي انت بقى، مصر وليس خارجا من الايه؟ من المله، ده مرتكب لو كبيره بتزداد الكبيره، ولو صغيره تصبح ايه؟ كبيره، ماشي بالاصرار، لكنه لا يخرج من المله. فبنقول هم بدايه كلامهم ان من يعزم الا يفعل الواجب حتى يموت فهو كافر كفرا ناقضا عن المله، ناقضا لاصل الايمان، وهذه بدعه ضلاله منكره. كان هذا الكلام موجود في كتب قديمة لأصحاب منهج التوقف والتبين، وممن تأثر بالفكر القطبي منبع هذه البدعة الجديدة المستحدثة وهي تكفير دارج جنس العمل دون أن يحصره في التكفير بترك المباني. ليه بنقول دون أن يحصره؟ لأنه لو حصره في التكفير بترك المباني يبقى احنا ايه خلاف ايه سائغ ولا خلاف لفظي. ماشي. مقصودهم بتارك جنس العمل زي ما قلنا مختلفين، قد يقصد به تارك العمل ككل كل الأعمال، وهذا لا يصح أن يعبر عنه بكلمة العمل مطلقا، لأن تكفير تارك الصلوات الخمس أو تارك الصيام أو الزكاة أو الحج وهو عازم ألا يفعلها هذا التكفير فيه خلاف سائغ بين أهل السنة، لا يصح التعبير بأن هذا جنس العمل لأن هذا الخلاف سائغ بين الفريقين. فريق أول يقول بالتكفير تارك أي واحدة من المباني ولو أدى هذا التارك المباني الأخرى، يعني بيكفر بترك الصلاة. هل بيعتبر اللي بيصوم مش كافر؟ الشيخ ابن باز والعثيمين اللي بيكفروا بترك الصلاة بالناس بتصوم رمضان عندهم يكفروهم ولو صاموا رمضان ولو راح حج وهكذا. فلا يصح أن يقال إن هذا تارك جنس العمل لأنه لم يترك كل الأعمال ومع ذلك كفر بترك واحد من المباني الأربعة. فلو كان المقصود أنه لو صلى صلاة أو صام يوما في حياته لكان غير تارك لجنس العمل فهذا لا يقوله أحد لهذا الفريق ولا ذلك، لأن هذا الفريق الذي يكفر تارك الصلاة يكفر بترك صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث صلوات، ولم يقل أحد من هذا الفريق إن من صلى صلاة واحدة في حياته لن نكفره بعدها. حتى شيخ الإسلام اللي بيقول لو ترك الصلاة وعزم أنه يصلي في المستقبل حتى لو صلى 10 سنين قبل كده، إذن ده ما كانش تارك لجنس العمل ومع ذلك كفره. الفريق الثاني الذي لا يكفر تارك الصلاة يقول لو ترك كل الصلوات ما دام لم يستحل ولم يأبى لم يأبى ولم يستكبر فهو ما زال عنده أصل الإسلام، عنده لا إله إلا الله ولو لم يعمل خيرا قط. طبعا لم يعمل خيرا قط دي أحاديث مش متشابهة ولا حال ولا أنها روايات ضعيفة، دي في صحيح مسلم. وحديث هؤلاء وتقوى الرحمن يدخلون الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ده متفق على صحته، فده نصوص واضحة وجمهور أهل السنة يحتجون بها على عدم التكفير في ترك الصلاة. فانتوا محدش يقول ان دي متشابهة، وانت لما يعجبكش تقول عليه متشابه او بتاع تقف التباين هو اللي كان يقول كده برضه. اكتر حد الاسلام عبد المجيد الشاذلي كان يجي في النصوص الدالة على ان الحكم بالاسلام بمجرد النطق بالشهادتين، يقول هذه النصوص المتشابهة اللي هي ايه امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصوا مني دماءهم واموالهم. واحنا ما بنقولش ان هو عمره ما هيتكفر، بس ان هو اثبت له ان هو دخل في الاسلام بايه في النطق، عشان لما اجي اقول هنكفره لازم اشترط عليه ان هو استيفاء الشروط ولا ايه انتفاء الموانع وانه ارتكب الشرك. لكن ما تجيش تقول لي ان هو مش هحكم باسلامه ابتداء بالنطق بالكلمه زي يقول لك كفار يرددون من فوق المآذن الشهادتين، أو لا قيمة المجتمع الجاهلي الفرق بينه وبين الجاهلية في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه توجد مآذن تردد الأذان 5 مرات في اليوم والليل. لا لا لا ده كلام باطل وكلام ضلال مبين. الشهادتين دي كلمة عظيمة سيدنا جبريل عليه السلام في كلمة لا إله إلا الله بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل لا مخافة أن تدركه الرحمة. شوفوا إزاي متغاظ من فرعون جدا، يروح جاي واخد من طين البحر ورمل البحر يحطه في بقه عشان بيقول إيه ساعتها لا إله إلا الله، عشان عارف سيدنا جبريل يعلم أن الكلمة دي عظيمة جدا عند ربنا وأن ممكن إيه خايف من ربنا يتوب عليه مخافة أن تدركه الرحمة. لكن هو كان خلاص عدى المرحلة بتاعت ايه قال انا فقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اما ان يقول نقول اما ان يقول لو صلى صلاة في حياته هذا لا نكفره فلا يوجد من يقول ذلك من اهل العلم، فلا يصح ان نقول على شخص انه تارك جنس العمل ويكون صام يوما او صلى صلاة فلا أحد يقول بهذا القول لا هذا الفريق ولا ذاك، فهذا قول مستحدث ثالث. تفسير ثاني تارك جنس العمل، قد يقصد بقولهم تارك جنس العمل وهو أن يترك أي عمل واجب بالكلية ويعزم ألا يعود إليه، ومن يصر على المعصية إلى أن يموت ويعزم أن يظل يفعلها. مدمن مخدرات ناوي يقول لك ما قدرش أبطل، هذا هو تارك جنس العمل. ده تفسيرهم ليه يعني عند طائفة منهم وأصبح عندهم كافرا. وهذه البدعة الضلالة أصلها من فكر الخوارج. في كلام للعلماء في مسألة من ترك المباني الأربعة كلها، علشان نوضح المسألة دي. قال الحافظ ابن رجب: أما هذه الخمس اللي هي الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، فإن زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها. وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادها ولا يجتمع معهما مع الشهادتين. وأما زوال الأربع البواقي فاختلف العلماء هل يزول الاسم بزوالها اسم الإسلام أو يزول بواحدة منها أم لا يزول بذلك. إذن واحد بيقول تركها كلها، ومع ذلك العلماء هم اللي مختلفين، يبقى ده الخلاف الايه السائر. تقولش ده بدعة. يقول أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها، أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة. في ذلك اختلاف مشهور، وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام تيمية: وأما مع الإقرار بالوجوب فإذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد، أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر حتى ولو كان تركه عشان الدنيا حر، يعني ناوي انه ما يحجش. ليه؟ ما بيستحملش الزحمة. يقولوا الحج فرض، يقولوا فرض، لما موت يبقى حجه عني، ماشي كده. طب لما تروح تحج يا عم يقولوا حج مرفه، يقول لك هتقف طواف اللي فاضل في الزحمة دي ازاي؟ ما اقدرش استحمل، ماشي كده. الدنيا حر هناك، ما عملوش مكيف في المطاف مثلا، حاف انا فعرف في وسط البتاعة دي التراب ده ما اقدرش. يقول كده، وهو طبعا يقدر، طبعا مفيش مشكلة. اهو ده اللي بيكفروه بعض العلماء. طبعا ده جمهور العلماء يقولوا ايه؟ ليس بخارج من الملة. هي احدى الروايات عن الامام احمد اختارها ابو بكر. الثاني انه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الاقرار بالوجوب، بشيء ترك شيء من ذلك كله. وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. الثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهذه هي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد وقول كثير من السلف، وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد، طائفة محدودة جدا من أصحاب مالك والشافعي. وإلا فالمذهب المعتمد عندهم الذي لا يختلف لا يكادون يختلفون في أنه المذهب هو عدم التكفير. الرابع يكفر بتركها لترك الصلاة وترك الزكاة فقط. الخامس يكفر بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. الحقيقة إن القول الراجح هو قول ابن بطة أو قول جمهور العلماء. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. فالعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. الكلام ده كان من الدرر السنة، كلام مهم جدا. أن نقول من أئمة أهل السنة في ذكر الخلاف في كفر تارك المباني الأربعة كثلا كثيرة، إنما اقتصرنا على ما نقلناه خشية الإطالة. أما مسألة قتال المقاتل على ترك هذه المباني. يجب قتاله عشان ترك يعني اللي بيقتلوا مجموعة مع بعض بيقولوا مش هنصلي، واللي حيجي يقول لنا صلوا ويحاول يعاقبنا على ترك الصلاة بسجن ولا ضرب ولا قتل، احنا هنحاربه او مش هندفع الزكاة. يا الزكاة فرض بس مش دافعين، تيجي ياخدها مننا بالعافية بالعافية هنحاربه. ده اسمه قتال الطائفة الممتنعة، قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة. للعلم يعني هما بتوع التكفير والقتال بيكفروا بيقتلوا الجيش والشرطة بناء على أنهم طائفة إيه؟ ممتنعة. عشان بس ممتنعة من إيه بقى؟ من تطبيق الشريعة، دون نظر إلى أن دول قامت عليهم الحجة ولا ما قامتش، قادرين ولا غير قادرين. احنا في يعني استيفاء لشروط تطبيق الشريعة ولا لسه؟ المجتمع عشان نقيم القضاء الإسلامي لازم يكون في قاضي، عشان نقيم الشهادة على الزاني لازم يكونوا الشهود ايه؟ عدول، وهكذا. ان في امور لازم يكون في تدرج في إقامة الشريعة مبني على القدرة والعجز وعلى المصلحة والمفسدة. ان في احيان معينة يؤجل إقامة الحج فيها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجل إقامة الحد على الإيه؟ على المرأة الزانية عشان مصلحة جنينها وعشان مصلحة رضيعها، وقال لا تقطع الأيدي في الغزو عند جمهور العلماء مع ضعف الحديث إلا أنهم يقولون به. إن لو حرامي في الجيش سرق ما نقطعش إيده هو أثناء الغزو إنه ممكن يلحق بالكفار، فنأجل الأمر ده إلى حين. عدم إقامة حد السرقة في عام المجاعة وهذا الأمر، أو إذا كان جائع السارق، في حاجات وأنا قد يؤجل إقامة الحد فيها لأجل المصالح والمفاسد كما يقول شيخ الإسلام تيمية. فإذا كان في إقامتها الحدود فساد يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. فالمسألة دي مراعاة المصلحة والمفسدة فيها مش بمزاج الناس طبعا، بس بضوابط الشريعة. إذا كان هيترتب على ذلك فساد عظيم بالضبط كده، علي بن أبي طالب البحث عن قتلة عثمان قال جيبوا لي بينات، وهو في الحقيقة ما بحثش عن المسألة تحقيقا تاما عشان يجيب البينات في الباب ده. واتفق مع الصحابة في قبل ما تحصل وقعة الجمل بأن الحل هو التسكين، الناس تسكن أولا وبعدين ندور على البينات بتاعت قتل عثمان ونشوف مين اللي باشر قتل عثمان ونقتص منهم بعد ما يبان. بس الحل دلوقتي هو ليه؟ التسكين، تسكن الأمور أولا. أنا بقول بقى هي دي مسألة قتال الطائفة الممتنعة عن, عن, عن, عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة. طب بيقول لك ابن تيمية رحمه الله بينقل الكلام على اللي ما بيقتلوش الكفار من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، دول من الممتنعين عن ليه؟ عن الشريعة. احنا النهاردة يا ريت نوصل ان احنا ما ندفعش جزية للكفرة. يعني ايه؟ هما في الحقيقة مش بياخدوها باسم الجزية، بس بياخدوها مننا ايه؟ بياخدوا فلوس عافية. فلوس المسلمين كلها فين؟ في البنوك الايه؟ الغربية. لو هما قرروا بقرار كده تجميد الاموال انت هتعمل ايه؟ ما انت وفي الحقيقة ما انتش عارف تتعامل في الواقع من ايام الاحتلال، لان احنا فعلا ما زلنا في آثار من آثار الاحتلال. ولو قلنا محتلين بدرجة ما نتيجة قوة القوى العالمية ضدنا لكنا مصيبين. فالناس أساسا في مثل هذه الأحوال، وممكن يتعمل عهد مطلق زي ما رسول الله عمل عهد مطلق مع اليهود في المدينة ولم يدفعوا الجزية، فتكون ظروف المسلمين ان هم هيعملوا نوع هذا العهد نتيجة ضعف المسلمين اللي هم فيه. ما ينفعش تقول في الحالة دي ان هو ده ترك الجزية وابطل تشريع الجزية. لا، اللي يقول الجزية مش مشروعة في القرآن او ان الكلام ده منسوخ او ان الكلام ده في ذمة التاريخ او ده الضال المضل، لكن الكلام على ان في احوال معينة بيكون الناس عاجزة عن اقامة ذلك، فما يوصفوش بان هم طائفة ايه؟ ممتنعة. لو قاتل تارك هذه المباني على تركها مع اقراره بوجوبها وإقراره على نفسه بالخطأ، أو قاتل منعا من عقوبة تاركها سواء كان هو أو غيره ممن يتركها، فإن الإجماع منعقد على قتالهم. ناس بيقولوا مش هنصلي ولو جيتوا تحبسوا اللي بيصلي ما بيصليش او تضربوه او تقتلوه احنا هنحاربكم. يبقى وجب باجماع العلماء قتال الطائفه دي طالما قدرنا على ذلك. فاهل العلم يقولون لو ان هناك طائفه قاتلت الامام على منع الزكاه او على منع الصلاه فهؤلاء يقاتلون بالاجماع، وهناك اجماع على قتالهم في الزكاه والصلاه، بل في الحقيقة على كل شعائر الإسلام الظاهرة المجمع عليها على وجوبها لا المباني الأربعة فقط. فلو قال قوم سنشرب الخمر أو سندع الناس عندنا يشربون الخمر ونحن نعلم أن الخمر حرام ومقرون على أنفسنا بالخطأ، لكننا لن نسمح بإقامة الحد على شرب الخمر ونعرف أنه فرض ولكن لن نترككم تنفذونه وتوقعونه، ففرض على الإمام أن يحاربهم. طب إذا كان الإمام نفسه مش ما بيعملش يبقى هم طائفة ممتنعة، بس لو كان كاملة مع إيه؟ مع القدرة من جميع الجهات. يعني إحنا بنقول طب لو كانوا يقولك لو عملنا كده إحنا ما عندناش قدرة إن إحنا نحارب جيوش الدول اللي هتحتل البلاد، وبدل ما إحنا بنقدر نعمل بعض الواجبات اللي عندنا هيجوا ياخدوا البلاد كلها على بعضها. ويغلب على الظن ذلك والأدلة بتقول ان هم عايزين يحتلوا البلاد فعلا، يبقى ده نوع من الايه من العجز في الحقيقة. لكن لو حتى كده بيقول لا احنا عندنا دي حرية ما حدش يتكلم معنا فيها، هؤلاء ده فرض على الإمام ان يحاربهم. هذه مسألة وجوب قتالهم غير مسألة التكفير، وان كان هناك قول عند الحنابلة ان من قاتل على منع الزكاة أو على ترك الصلاة فهو كافر، لكن الراجح عدم التكفير حتى لو قاتلوا، فهم يقاتلون ولا يخرجون من الملة. عشان كده مانع الزكاة اللي قاتلوا أبو بكر على الراجح ليسوا إيه؟ مرتدين. ترك أعمال الجوارح جحودا، ترك المباني الأربعة جحودا كفره معلوم من الدين بالضرورة. اللي بيقول الصلاة مش فرض والصوم مش فرض، فيش حاجة رمضان مش من الدين، الحج مش من الدين، فيش حاجة اسمها زكاة، كفره هو في الحقيقة في الأصل معلوم الدين بالضرورة، لكن في زماننا ده الله أعلم. ترك غير المباني غير الأركان الأربعة جحودا كفر مخرج من الله أيضا. فلو ترك بر الوالدين جحودا، أو ترك صلة الأرحام، أو ترك الجهاد الواجب عليه جحودا، قال مش من الدين ده كلام الجهاد ده، فهو أيضا كافر خارج الملة باتفاق، لأنه يجحد المعلوم من الدين بالضرورة، أو يجحد ما علمه من الدين كالمستحل للمحرم، يقول الزنا مش حرام، اللواط مش حرام، أو يكون عنده إباء. فالفرق بين هذه الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج وبين غيرها أن الخلاف هو في كفر من تركها تكاسلا فقط، أما الجحود فمثلها مثل غيرها من الأعمال المعلومة من الدين بالضرورة في أن جاحدها كافر. يعني الزنا باتفاق العلماء اللي يزني يجب عليه إقامة حد وليس خارج من الايه من الملة، وباتفاقهم لو قال الزنا حلال يبقى ايه خارج من الملة، ولو قال الزنا وإن كان ربنا حرمه ما لزمناش. الكلام ده كان زمان، احنا دلوقتي تقدمنا والحرية مقدمة على الشريعة. يبقى ده عنده ايه ده؟ ها؟ هوس؟ لا مش هوس، دول مش هوس، ده عنده إباء واستكبار، ماشي كده؟ ده مش هوس، ده لو مجنون خلاص، لكن ده عنده إباء واستكبار، ده خارج من الملة مع انه بيقول ان ايه ان ده من الشريعة ما جحدش، لكن بيقول لك الحرية مقدمة على الشريعة. اقوال اهل العلم في اثبات الخلاف في حكم ترك الصلاة ذكرناها قبل ذلك، بس احنا علشان الموضوع ده حساس شوية هنجيب كلام ابن القيم ونوضحه. قال الذين قال ابن القيم بعد ما نقل الخلاف في مسألة تكفير ترك الصلاة عن عمر بن عبد العزيز سعيد بن المسيب الأنزل لا يكفرونه